يقول هذه خارج الموضوع، لكن ما دام انه جاء السؤال والجواب حاضر، يقول كيف يجاب عن شبهة المعتزلة في استدلالهم بقولنا جعلنا القرآن عربية بين القرآن مخلوق؟ يعني على كل العلماء بينوا ان جعل قد يعني اذا كانت تنصب مفعولا في معنى خلق وجعل الظلمات هنا، اما جعل هنا لا ليست كذلك، جعل هنا بمعنى صيغة، بمعنى صيغة، فليست كل جعل بمعنى تكون معنى ايش خلق. ما يمكن يقال ان قوله تعالى اني جاعل في الارض خليفة اي اني خالق، او يجعل ولا تجعل الله عروة الايمان، الا احد يقول لا تجعل يعني لا تخلق، فالقصد ان جعل كما بين العلم امام احمد وعبد الكناني وغيره ان جعل ان اما ان تكون معنى خلق اذا نصبت مفعولا، اما اذا نصبت مفعولين كما في الايه التي عندنا ان جعلنا فمعناها صيرناه. طيب نقف عند هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أدخل الله من الله من الله من الله من الله